السؤال الأول في هذا اللقاء يقول السائل: هل يعتبر الأولاد الذين فوق سن البلوغ ولا يستطيعون تحصيل رزقهم بأنفسهم يتامى؟ ماذا قال؟ هل يعتبر الأولاد الذين فوق سن البلوغ ولا يستطيعون تحصيل رزقهم بأنفسهم يتامى؟ ما أدري أين ذهب السائل أصلحه الله من تحديد اليتيم. اليتيم من بني البشر، الجن لا شأن لنا بهم. أقول من بني البشر، من فقد أباه قبل سن الرشد، قبل سن البلوغ، أو قبل بلوغ الحلم. نعم، فهؤلاء ليسوا بيتامى، مورثهم موجود. نعم، كما فهمت من السؤال.